الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة: أخبرني الحسين بن إسحاق الشتفي أن أبا عبد الله سئل عن هؤلاء اللفظية فقال: هم الجهمية. اللفظية هم الجهمية، سموا لفظية لأنهم يقولوا لفظي بقرآن مخلوق، وهذا كلام يوهم بأنه يتكلم عن صوته بيده، ولكن كلمة لفظي في القرآن مخلوق، اللفظ يشمل يعني ما يتكلم به الإنسان، والكلام الذي يتكلم به هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. فقال اللفظية هم الجهمية، لأن الجهمية يقول القرآن مخلوق، كيفما تصرف فهو مخلوق. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي وأحمد بن الحسين قال: إسماعيل سألت أحمد قلت: من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: هو جهمي. زاد أحمد بن الحسين: لا يشك فيه. نعم. أخبرني أحمد أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله قال: الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق هذا كلام الجهمية. أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال: قال لي أبو عبد الله: وإياك ومن أحدث حدثا ثالثا فقال باللفظ الكلام فيه لا يحل، القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. نعم، القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات، ومعنى من جميع الجهات يعني مكتوب في المصحف، يقرأه القارئ، يسمعه السامع، كل هذا هو كلام الله. نعم. أخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله قال له الطالقان: يا أبا عبد الله، اللفظية ما تقول فيه؟ قال: الله المستعان، نحن نطلب العافية وليس الشرك، جهمية لا يشك فيهم. قال لهم: كيف قلت يا ابا عبد الله في اللفظيه؟ قال: جهميه لا يشك فيه. جهميه لا يشك فيه. اخبرني ابو بكر محمد بن علي ان يعقوب بن رفاعه حدثهم انه سال ابا عبد الله عمن قال: اقول كلامي ولفظي وكلام الله غير مخلوق، فقال: هذا قول سوء، هؤلاء شر من الجهميه. نعم، لا انت لك. قال: شر من الجهميه لانه كلامهم يوهم. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: إيش ترى أنا أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كاف؟ قال: هو كلام جهم، والجهمية يكفرون أو يكفرون. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال: أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن، فتلاوة جبريل على النبي عليه السلام القرآن أكان مخلوقا؟ نعم، يعني حيثما تصرف القرآن، فقراءة جبريل على النبي جاءه في القرآن كان بكلام الله، النبي قرأ كلام الله، وقال: من احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يسمع مني ويسمع من يقرا عليه. نعم. القران يقوم في صلاته بكلام الله، الذي يقوم في صلاته يقرا بكلام الله تبارك وتعالى، وهذا المصحف كلام الله، وحيثما تصرف القران فهو كلام الله. نعم. أخبرني جعفر بن محمد العطار قال: حدثنا خطاب بن بشر قال: أتينا أحمد بن حنبل في النصري من رجب سنة 38 أنا وأبو عثمان الشافعي، فسئل عن هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فكره المسألة وأعرضها، ثم قال: هؤلاء جهمية، هؤلاء جهمية. نعم. سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول وقيل له إن الويلي، وأخبرني عبد الكريم بن هيثم عن الحسن بن بزار حدثهم أن أبا عبد الله قيل له إن الويل احتج على اللفظية، وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أبو عبد الله: وهل هذا إلا في الدنيا ممن سمع كلامه؟ وقال: قد أبلغ منهم بما حدث، وهذا على لفظ ابن بزار. أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن المختار حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول صاروا طبقات لفظية. ثم قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فقلت يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إنما سمعوا كلام الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فسئل عن من يقول لفظي في القرآن مخلوق هو جهمي ما هم عندي مسلمون وجهميته كفار. كلام ابن أحمد صريح أن هؤلاء قال ما هم عندي مسلمين وجهميته كفار. نخفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.